الشخص الذي يموت حريقا أو محترقا ولم يبق له أثر من جسمه، أو الغريق الذي لم تستخرج جثته من الماء وتوضع في قبر، هل يعني يلزم تجاههم صلاة عليهم ولو هم غائبون؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فإن الصلاة على الجنازة واجب للمسلم المتوفى، وإنما يصلى على الجنازة إذا كانت موجودة أمام المصلين، أو يصلى على القبر عند عدم تدارك الصلاة عليها أثناء وضعها. واختلف في الصلاة على الغائب الذي مات، الصحيح من كلام أهل العلم الصلاة عليه، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشية ثم صلى عليه ومعه أصحابه صلاة الغائب. لكن الحريق المحترق الغارق الذي لم يبق له أثر لا يصلى عليه صلاة غائب، لأن من شرط صلاة الغائب والصلاة على الغائب أن يكون المتوفى في غير البلد، لأن هذا هو الغائب. أما في البلد فإذا صلي عليه فقد انتهى، وإذا كان محترقا لا شيء يصلى عليه فيدعى له بالمغفرة والرحمة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.